حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من اس كافيه، نقدم لكم برنامجكم المفضل وبرنامج العربي الاول والبرنامج المفضل للفنان راو علامه اي اس كافيه، البرنامج الاسبوعي اللي يجيكم من ثلاث شباب عراقيين نسولف ونموت على التقنيه، وطبعا سوبر فانز مال ابل، فحتى لا احد يقول ها لا انتوا فانز مش ايه، احنا فانز 100% نو داوت. We've been doing this انه وصلنا ب شكت 10 سنين 10 سنين 9 سنين من بلش اي ولا ام سيريس انه بلش يعني ال يعني الايفون قصدك يا من عراق بدايه عراق ايفون لحد هسه يعني هذا ترى كله كاونتس يعني فانيوي برنامج والله صدق جديات لحظه شو كنت بدايه عراق ايفون دود 2008 واو يا 2008 بلشت سويت اي سوري يلا فطبعا احنا تلقونا موجودين على الابل بودكاست وتطبيق انكر وتسع بلاتفورمات همنا احنا موجودين عليها اللي اذا تحبون تساعدونا ماديا فاكل فقره الاشتراكات الشهريه تقدرون تدفعون دولار 5 دولارات او 10 دولارات وطبعا هاي كلها ناخذها فلوس نعلسها كل شيء بنسوي بيها بس نتونس بيها ونصرفها على الحاتات وبالاخص نعطيها الانمار لانه انمار مصاريف انمار ثقيله. انا بصراحه بلشت التبرعات كلها على مود انه العزايم مالته والسوالف فالله يعوننا الله يعوننا شنو الله يعيننا. انا بالنسبه لي اقبل كل انواع الهدايا خصوصا يعني هسه كان عيد ميلادي هالاسبوع فاريد يا عمي فأريد يعني توصل بالضبط شوفوا منها أقبل تنس ماكس أقبل يعني ما عندي مشكلة أبل واتش سيريز 4 ماكو مشكلة آيباد هم بما أنني أسا ما عندي آيباد يعني يا الحلو بأنمار أنه لما يسوي مراجعة الجهاز بكاميرا يركز أكثر شيء على الكاميرا لأنه يعني هو يستخدمه بشكل يومي بالأخص الكاميرات ما السيلفي واعتقد هو ممكن حيشتري بيكسل 3 اكسل لانه معلمه بكاميرته اللي قدام الوايد انجل لانه كاميرا واحده ما تكفي هو والاشخاص او الزملاء اللي ياخذوا يوم صور ف ما طراني سولفت عن المار احب اقدم لكم اياه المار اكثر شاب وسيم و يعني وجوده بالحلقه مهم جدا وخصوصا هو من وجوده بالمراهي والحانات والمكانات الليليه من المهم. شلونك انمار؟ يا حبيبي مشتاقين الله يخليك الله يسعدك. طبعا ودانر يعني لا يحتاج الى التعريف لانه يعني هو شاب انيق وسيم صاحب ضحكه وصوت دافئ الله يخليك اشكرك. وين ما يروح يسوي له ستارت اب بحيث no. يعني لا والله بالعكس ثانك يو حلو النشطاء النشطاء مثلا يروحون يسوون بافريقيا يساعدون اطفال هذه المجاعه دانا يروح هناك حتى يسوي ستارت اب ويطلع من عندهم ديفلوبرز ما تعرف شلون هم اذا اكل ملاقين بس راح يسوي لك ابلكيشن خرافي او العاب خرافي ثانك يو ثانك يو شلونك دانا الحمد لله مش لاقي لكم ذاك الحلقة ما كنت موجود فصار زمان يا هو صوتك شان صوتك والله هي بصراحة لأنه أنت تحب النوم تغيرت مواعيد أنت طبعا إذا تتزوج دانر يعني ما أدري شو هيصير يمكن راح تفي بعد بالضبط لأنه أنت بعدك هيك وما شاء الله عليك ف الله يستر أو احتمال ما تعرف احتمال الفكت يكون بالعكس احتمال أفضل شيء على مودها نوب نعم هي ما تفيد مو تنت المشكلة إحنا نعرفها كل الزين وصلنا هواية سوية فأقدر أبشرك من هسه فطبعاً شوكم أخباركم زينين والله الحمد لله نايس خوش أسبوع خوش ليكات جدي يصير بالشركات والله جديات من نوع الليكات كليتها حقيقية سوفر قاعد يصير الموضوع فتمرة دي يصير صعب على الشركات إنه تخذ أقول لك يمكن أكبر ليك على بيكسل هو يعني بس الليك الأكبر كان منه مال آيفون 4 بس هذا كان أكبر ها إيه بالضبط. انا مش تدري انه كان ينباع. كان ينباع علي تخيل كان ينباع. قبل يومين ثلاثة انباع بالصين ما ادري بهونغ كونغ ما اعرف وين كان ما ادري منو باعه بيكسل 3 باعه وبعدها ما اعلن عنه. يا لا هو يعني انا دابع المؤتمر دا اشوف ال ها والحلو وين جوجل انه كتبت تويتر عشان تقول مثل انا ما انه انتم صح انتم شفتوا ومنزلين فيديو مال واحد من ذول اليوتيوبرز طبعا انا اتخبر من عند هذا فكاتبين انتم بعدكم ما شايفين شيء ما ادري شنو وراها طلع المؤتمر وتفرجنا وانه ما شفنا اي شيء جديد هو كله يعني نفس شايفين يا yeah, yeah. مو بس هو كان مؤتمر ضعيف جدا بس على العموم هسه نرجع عليه بالبداية نسولف طبعا بشكل أساسي على أبل وهو الخبر يعني أقول لك ما صار مودة بتي على غفلة تصيح وهي تتفرج صدق يا هيك وتتفاعل ويا الكرتون مالته فاعتذر من كل هذا في زين صدق شنو معنى ما أدري لا يعني أكو تفاعل وتركيز وهاي يعني يا دود ترى عمره 5 سنين ترى لو بيها مشكلة كان لقفناها لا مو قصدي واني ما اتذكر موقعها في يوم لما كانت صغيره هي ما اتذكر او انت شايلها ضربت راسها بالش يسمونه يا هاي مسويها دائما اخاف من هاي الشغله شايف اذا تغير من الغرفه وشايل الطفل او يا مسويها انا ناو نعرف تحشيش فيمكن هاي الصياح ده تتذكر الايام اللي شفت تدق راسي بس يا الخبر هو مو جديد صار له تقريبا اسبوعين بس for some reason أنا كل ما أحكي عليه أنسى وذيك حلقة دانر كان ما موجود حتى يذكرنا فدانر هسه ذكرنا بها فلازم نسولف عليها اللي هو الموضوع بلومبرغ نزلوا مقالة تقرير مالتهم حسب ما قال هذا واحد من المشتغلين عليهم اسمه جوردن من المشتغلين على التقرير قال احنا بدنا نشتغل عليه هذا صار اكثر من سنه التقرير وحد هسه يلا انه سوينا له ببلش يعني حتى على مود يريدون يجمعون معلومات ويوتيوب اكيرسي ها شنو ها ما ادري مواني كنت دانر هذا المار المار تبدا سمعك حبيبي المار كان اي يلا اللي صار عندي ليش انا شغلت فيديو ليش تسمعون يا مايك قاعد تستخدم المال الايربودز ما انا هل درجه حالي بحث قاعد يرجست يسوي بيك اب هسه زين وغير اصواتي معاون التقرير شي يقول الصين ده تسوي سوبر مايكرو تشيبس اللي هي تكون يعني مثل كان ما يعني بيها مثل كمبيوتر كلش صغير شي يسوي انه يخلوها بالهاردوير بالسيرفرات اللي دا تروح الاضخم الشركات بالعالم انكلودينج امازون وابل هاي طبعا اكثر شركتين يعني هم ركزوا عليهم حتى يجذبون الانتباه فايش يسوي هالتشيبس التشيبس انه ما اعرف شنو الكلمه بالعربي بس مثلك انا ما اتاثر او تاخذ كنترول على السيرفر وتاخذ من عند المعلومات وتسوي ري راوتينج للشغلات بالنتورك وهذه بحيث مثلا بدل ما السيرفر مثلا خلينا نقول يسوي سكيور كونكشن ويكون من السيرفر للكمبيوتر مثلا مع الشركه الاصليه ياخذ معلوماتها منها ويسوي لها راوتينج مثلا السيرفر الصيني او هيك شيء يبوق المعلومات والفكره من عندها هي مو سرقه اليوزر داتا لا هو الفكره من عندها انه يبوق اسرار الشركه اللي تكون الداخليه هذا هو الفكره من عندها ويوديها للصين زين وإذا قلت لكم أنتوا إنه اتهموا أمازون وآبل إنه هما بسيرفراتهم بها هذه واللي هي سملك فيها وهم دازين الآبل والأمازون أكثر من مرة وعلى مود هالموضوع ويعني محذريهم ومثل كلام مدى يقولون آبل وأمازون مثل مطنشين الموضوع ومدى يردون خبر أو يعطون معلومات أكثر. طبعا الشيء على مستوى يعني عندك الشيب هذا الجيش مسوي يعني التكنولوجيا والتصنيع العسكري مالتهم الصيني هو اللي مسوي الشيب هذا. وهو دي يقولون انه مو شرط يكون الاتفاق ويا الشركة قبل, صايرة هيك محاولات تكون مرات خلال النقل مثلا تطلع, خلينا نقول ماذر بوردات تطلع من شركة معينة وده تروح في المكان ثاني او دولة ثانية او بالطيارة, خلال مرحلة النقل يفكون هذا ويسوون امبيدد لهذا الشيب. والموضوع كان صعب الديتكت مالته. اجين طبعا اللي قاعد اقول اني مو شرط تكون حقائق, هاي بناء على التقارير مالته. صعب الديتكت مالته لانه هو يوهم من الشكل مالته الكذا الى اجهزه عادي, يعني خلينا نقول مثلا احتمال يكون سنسور مال فد شيء طبيعي يكون موجود او فد كاباستر معين او ريزيستنت معين, قطعه بالدائره الالكترونيه الطبيعيه اللي لازم تكون هي موجود بيها, فمو شكلها غريب عن الباقيات. بس اللي يسويه شيء بسيط اللي هو لينو هاردوير, فمهما يكون السوفتوير قاعد يخدع النظام يقول يا بطرة اقبل الاتصال من فلان مكان, اقبل الاتصال فلان من فلان اي بي, ما يخالف ترسل جزء من هاي المعلومات لفلان مكان هناك. فهي هاي, ومثل ما قال علي مو شرط تكون الشغلة تستخدم, ممكن بس مو شرط الشغلة تستخدم لسرقة داتا بأرقام كبيرة, بس ممكن تأخذ داتا من ناحية شوف شخص قاعد يستخدم إيش قد كمية الداتا هاي, إيش قد اليوزرز قاعدين يستخدمون, يروحون يجون البيهيفير مال اليوزر وتشتغل داتا طبعا. والقطع المستخدمة الثانية اللي بالدائرة الإلكترونية مثلا والله أوكي أبل شلون مستخدم الفلان, شلون قاعد تسوي الشغل مالته, الأو إس شلون قاعد يتعامل ويا الهاردوير, أمازون بالسيرفرات طبعا الموضوع يعني أوكي إذا أبل أنت مثلا أنت تشوفه كبير ترى أمازون بعد الموضوع هواية بعد أسوأ وكبير همينة, لأنه أمازون هواية هواية مواقع تقنية كبيرة وخدمات تقنية كبيرة تدعمها بالأمازون سيرفرز مالتهم تمام, اللي هو أنت تشتريها بفلوس تدفع ويكون عندك مكان بالسيرفر مالتهم وكذا, هاي كلية مبنية أجزاء من عدها من الشركة اللي يقولون على أساس بها هاي القطع اللي تجي من الصين. يا بالضبط بالضبط, يعني هو إيش قد ما يكون مثلا السوفتوير سيكيور بس ما يكون يعني أقوى نوع هاكينج بال يعني بالدنيا كلها هو الهاردوير, لأنه دائما يسوي override للسوفتوير. فعلى العموم فهذا هو الخبر, قلبت الدنيا الكل صفت عليها, بلومبرغ ميدت يعني بيج ديل, لأنه هو أنت لو تفكر به لو هذا الموضوع يعني حقيقي فطبعا هو في شيء هذا يعني ديزاستر. احنا دا نحكي على يعني شركات يعني أرقامها خيالية, أبل تريليون, أمازون almost تريليون, يعني almost تريليونين من يعني قيمة الشركة ويكون بيها هيك يعني سالفة, يعني معناها هذول يدمرون صح. دزو اللي صار شو يسمونه الباقي التقرير مالتهم اللي هو مبنية انه شون أمازون وأبل يعني هي ما قالت انهم يدرون وخطوا الموضوع كله, بالعكس يعني طلعتهم كضحايا للموضوع واللي هو المفروض تكون انت ضحية للموضوع. اكتشفوها بشو يسمونه على اساس ب 2015 وجابوا ادله وشغلات معينه انه قالوا والله ابل ب 2015 قطعت شكو نوع ديل ويا هاي الشركه الفلانيه وغيرت من وين تجيب السورسز مالتها الهاردوير والهذا الى شركه ثانيه, وامازون كذلك من هيك سويت وبدت شنو كذا وبدت تحكي على هذا المواضيع. الرد هنا أنا علي الرد مال اثنيناتهم شلون كان مال ابل الرد مال امازون وابل بصراحه بالاخص ابل, انا راح اعزل امازون هسه. أبل عادة ما ترد بطريقة خشنة وطريقة يعني شو أقولك يعني عباك مال واحد إيش طريقة سوقية تعرف شون, بس أبل ردت بخشونة كلش, يعني إنه واحدة من اللاينات كاتبيها كاتبين we are deeply disappointed على يعني بالأسلوب السافج بلومبرغ. يا بالضبط يعني صدق أسلوب سافج, عادة أبل يعني تحكيها بطريقة أخف بس هالمرة يعني أبل ردت بخشونة. وطبعا هذا حتى هو لما تقرأ أنت كله طبعا هو موجود البرس ريليس على apple.com, يعني كله لما تقرأ أنت الكلمات اللي ماخذيها الكاتبيها ويعني أنه كلها مختار الكلمات تكون يعني تكون طريقتها خشنة. يعني يقدرون مثلا الكلمة هاي مثلا يعوضوها بغير كلمة تكون طريقة أخف، بس أبل يعني رادة بخشونة. وأبل يعني معروف عليها كلش حذرة هي بالكلمات، يعني صدق لما تقرأ تبرس ريس ماتم صدق يعني مرتب، لأنه عندهم ناس يعني مرتبين بهالسوالف. بس هالمرة يعني هم يعرفون ايش يسوون، يعني عندهم شو اسمه عندهم قصد بيها. فالعموم أبل طبعاً ردت قالت إحنا كل ما يجينا من عندهم يعني سؤال أو إنه كلايم إنه إحنا هيك نسوي هيك زي يصير بينا، فإحنا رأساً نسوي إنفستيكيشن ويشوفون ماتهم السيرفرات وهذه. وكل مرة هم ما دي يشوفون أي إيفيدنس إنه سبورت مالتهم ال شو اسمه الكلايمز. وأبل إيش قالين همنا؟ قالين إنه إحنا حاليا همنا طبعًا ما عدنا يعني لما ملقينا لا إنه من هاي الشيبس تكون ميليشيس ولا أكو أحد متلاعب بالسيرفرات مالتنا. وأبل ولا أصلاً دزت ولا مرة للإف بي آي أو أي أجنسي حتى على مدة تسوي تحقيق لهالموضوع، وإحنا ما نعرف إذا أكو أصلاً إنفستيجيشن مال إف بي آي هو موجود، وأصلاً إحنا ما عدنا أي اتصال بال يعني باللو إنفورسمنت. فبعدين كان يقول لك انه ممكن هم طوروا مكاتبين احنا ديسابوينتد ويا التقرير مال بلومبرغ ومالتهم الريبورترز، كاتبين انه اور بيست جس انه هم انه يعني كونفيوزد انه بالستور مالتهم، لانه بال 2006 ابل اكتشفت اكو فيروس بوحده من ال يعني الدرايفات الموجودة أو الهاردس درايف الموجود على السيرفر مالتهم مال أبل، وأبل تعرس إنه شالته. فهو أبل يعني خلال مات التقرير فكاتبين إنه يعني هذا كان هو بس مجرد إنه one time، وكان أصلا هو يعني accidental مو فد شيء إنه مستهدفين أبل على مودي يعني إنه يضربوها ويبوقوا ما عندهم شيء، مجرد بس مجرد إنه جزء واحد من الانجينيرز خطأ فت شغلة هذه. فطبعاً أبل كاتبين بالأخير كاتبين إحنا همنا دائماً إنه believe in transparency ما أدري شنو هذه، دائماً نكون يعني على تواصل ويا المستخدم أو ويا يعني الببليك إذا أكو أي شيء صار أتاك أو أي شيء شيء، بس ماكو أي شيء إنه يدعي للقلق أو يكون ماتم تقريباً بلوبلوك صحيح. similar مال أمازون أمازون قالت بلومبرغ دا تقول إنه حجت ويانا بأكثر من مرة تمام، وحجت على هذا المواضيع وهذا، وأكدنا لهم بأكثر من مناسبة خلال الأشهر اللي فاتت إنه ترى ماكو هيك شيء وإحنا دا نشيك وهذا. أبلهم قالت بالضبط نفس القصة، بس أكفت إضافة هنا ضمن الأرتيكل مال بلومبرغ دا تقول انه امازون كانت دا تشك بهيج الشيء، بعدين اكتشفت انه اكو بعض الشغلات الغريبه قاعده تصير بالهاردوير، اكتيفيتيز الغريبه دا تصير بالهاردوير وبالسوفتوير، ففتحت تحقيق تمام هي انه تكتشف هذا الموضوع وكشفت هذا الشغله، وبعدين التحقيق هذا ودته للحكومه فحكت على هذا الشيء. هي تقول يعني هذا ابدا مو صحيح، لا مكتشفين ولا حكينا بيها ويا الحكومه ولا احنا فتحنا تحقيق بالسالفه والموضوع، اصلا ما ادري من وين هم قاعدين يجيبون هاي الشغلات. ان كيس اذا صارت هذا الموضوع راح تصير راسا على مستوى جدا جدا كبير، لانه هذا فد بريتش يعني دولي تفتشنا ده تصير، فما راح تكون على مستوى صغير واحنا نفتح تحقيقات بيناتنا وكذا، راح تكون على عقود وشغلات كلش كبيره وياهم. فاللي الغريب اللي قاعد يصير انه لو كان هذا صحيح خلينا نقول تمام وصاير، مدى اشوف من المنطقي او فتشي كلش يعني انه غلط اذا هم اعترفوا قالوا ايه اكتشفنا على مدها مثلا غيرنا وقمنا ما نجيب من عندهم فور اكزامبل تمام، لان هم الضحايا هنا. بس هذول راسا قالوا لا ماكو هيك شيء واصلا ماكو، وبعدنا ندور وماكو هذا الحكي وما قاعد يصير. بالمقابل بلومبرغ مو فتشي غير، يعني بلومبرغ بزنس مو فتشي اي حكايه يسووها راح يتاكدون من فاكتس فاكت الفاكت فاكت المفروض. عجبني هواي في فيديو على ريني ريتشي مسويها بالقناه مالته فيكتور وقاعد يحكي بهذا الموضوع. شوفوها منين فكلش غريب. هل اكفت اتفاق معين يعني لو الكل قاعد يكذب نفس الهاي وهم دا يريدون هذا النوع الشغله تكون النوع اللوب هول يكون بالسيستم لو سمها وفتخد على كل الشبيرة بحد بلومبرغ وقعت بهذا الحفرة يعني دي يقولون سنة ترى يعني سنة قاعدين دي يبحثون بالموضوع. موضوع قديم وجديد 2015 هذا الحدث يعني مو دي يقولون اليوم الأجهزة هي ب 2015 اكتشفت الموضوع وصارت وخلصت. فما دي أفتهم منو خدع منو لو شنو الطبخة كل شوير صراحة. هي تعرف ممكن بكل بساطة تكون إنه مثلا فد أحد كومبيتيتر لبلومبرغ بالذات وكلهم هيش طعم وممكن طبعا تكون هي صحيحة والناس تتستر أو يجوز هي تكون كانت صحيحة بس لفترة كلش بسيطة واكتشفوا ما يريدون وجع راس وكذا. همين ممكن هالموضوع هذا قلت لكم أنا ببداية يعني كلش حساس وكلش شبير. هل أبل وأمازون كذبين؟ 100% لا يعني ما يحتاج حتى واحد يفكر فيها. تعرف ليش؟ لأنه قانونيا لازم أبل وأمازون أنه يعترفون إذا أكو شيء قانونيا ويعني لأن وراها خراب بيوت وخراب بيوت يعني داعش يعني على يعني سيريس دامج للشركة وعلى سمعتها وعلى ثقة صح. الناس بها والهذي والببليك خصوصا لأن هم publicly traded companies فهيك شغلات ما يقدرون يبقوها private زين. فعلى هالسبب أني متأكد أنه هم تقرير بلومبرغ غلط. بالإضافة إلى بلومبرغ هاي بلومبرغ مو أول مرة يسوون هيش التقرير طايح حظه ويطلع يكون كله يعني مو صحيح. أدوك سابقة بهذا الموضوع؟ شو ما رحنا حاجين بالبودكاست على هالموضوع؟ أي عندهم عندهم واحدة من المواضيع اللي سالفنا عليها ريسنتلي من المصاري ما صار هواية على موضوع المبيعات الايفون مو كانت ها ايه انه كلش قليله مال الايفون yeah. وهمين بلومبرغ انه قاموا يطبلون قالوا لا والايفون 10 دي ماكو الهوى وماكو مبيعات وابل خدت تخسر هذه. بعدين وراها طلعت ابل بالنتائج الماليه مالتها يعني شقتهم بالنص زين. فبلومبرغ مو اول مره يسوون هالشغلات وكلش جديد يعني دي خسروا مالتهم يعني كريديبيليتي من ناحيه انه ثقه القارئ مالتهم المتابع وهاي بحيث انا يعني من صار مال ايفون انا قلت يعني مو كلش اسمع لهم ويا هذا الخبر بعد اكثر هالسنه يعني شلتهم من بالي. فيعني بلومبرغ يعني ديفينتلي دي يصير مستوى يعني على مستوى جيزمودو وانجاجت وما ادري من هذول كلهم صارين زبايل. يعني حيلا يستبعد هذا الموضوع ومو دفاعا على ابل عشان انه هو ابل وامازون وغيرها زين. بس الموضوع كبير مو مال واحد يغطي عليه ترى مو بس هاي الشركه الناس اخاف على بالهم لا لا مو بس هم ما ادري يعني 40 شركه مدري 14 شركه واحده من كبير يعني تحكي انت شركه دا تصنع قطع وتصدرها لهواي دول وحده من الاماكن امريكا كومة شركات يعني هاي فشي عالمي هاي المشكلة هي بالضبط. فكلها خريطة الموضوع مالتهم وماكو داعي يعني yes. مصلحتهم الشركة يعترفوا يقولك يا با ينوات صار هيتشي وإحنا سدنا نشتغل عليه وعدنا الموضوع تتعرف شلون؟ إيه لينو ضحية مو ما أدري يعني بالعكس كل شيء عنده شوفه عادي يعني يا بالضبط على مود هذا اللي غيناها يا بالضبط بالضبط بس لا it's not true weird ف يا زين ايش عندكم بعد على ابل انت يعني... انت عمي الف مبروك مبروك هاي تو يوسف على ابل واتش ليش ما نريد طبعا اوكي فيا اتمنى طبعا قبل ما بسولف انه يسوي من نية براسنا انه لا مو هو خطي انا هسه افتهمت الصالة سعد يحكي هو بالضبط هاي واحدة من شاء الله زين اوكي اوكي اسكت شوية لا طلع احكي اوكي اوكي قول سكتت المهم من الأخبار اللي صارت هالأسبوع اللي هي أبديتس للي حكينا به حتى الأسبوع الفات، أول شيء طبعاً نزل الأبديت 12.0.1 اللي هو حل مشكلة موضوع الشحن بالآيفون 10S اللي كان أكو بعضهم يقول لك إنه من أحطه على الشحن هو مطفي أو مو مطفي هو مغلق ما يشحنه من هالسوالف، طلع أكو بق بالشون السكيورتي سيستم اللي يحمي اللايتنينج كيبل، يعني اكو طبعا بالسوفتوير اكو فد سيستم يمنع اللايتنينج كيبل ان يشتغل بحالات معينه، من ضمنها طبعا الحالات اذا كان اكو مربوط فد كيبل ما مضبوط، فد شاحنه مضبوطه، طريقه معينه لحمايه الجهاز وحمايه اللايتنينج بورت اللي موجوده بالتليفون. كان اكو هناك بق انه مرات انت من تحط الكيبل هو الجهاز لوكت احتمال ما يشحن طبعا ببعض الاجهزه. كانت المشكله كلش فشي بسيط، لكن كالعاده الانترنت سواها الى تشارج جيت وسوالف وهاي وصارت عليها هسه. المهم ابل حلتها بسوفت وير ابديت وكل شيء تمام. الشغله الثانيه على الموضوع اللي حكينا بيه بوقت حتى انت شنو الدانر موجود اللي هو السكن سموثينج او البيوتي جيت مثل ما دي يسموها. اي صدق اي أني واحدة من الشغلات اللي إلى حد الآن فشي رسمي أو تغيير ماكو، بس يا أخي أنا واحد من اليوتيوبرز اللي صاير كلش أحبهم آخر فترة جوناثان موريسون. يعني أعرف أنا شنو يعني صدق هاي هذا الشخصية رهيبة، يعني ها أحسه هيجي شلون همين بفهم وبقدرات إرنيتشي وهذولا، لأنه صدق من يحكي وهاي يفتهم وأحسه underrated، يعني يستاهل بالعكس يستاهل متابعين اكثر. والسؤال ايش سوى بحركه كلش سخيفه بس افكتيف بنفس الوقت، قال خلينا نشوف هل الناس صايرين بس انت من تحكي على الايفون او تحكي على تليفون معين بس يريدون يلزمون بشغله عيب على التليفون لو هي فعلا مشكله حقيقيه. هسه اكو جزء من حكي صحيح، هسه ماركس براونلي مركز او ام كي بي اتش دي حكى بوقت شغله حلوه، لانه مبيعات ابل كلش هوايه، مبيعات الايفون كلش عاليه، لما تطلع لك بق معينه حتى لو كانت بواحد من 100 من الاجهزه فهي بالحقيقه بالالاف الاجهزه اكو هيك مشكله. وبعصر السوشيال ميديا اللي احنا بيه وعصر المنابر المفتوحه قدام الناس راح تشوف هواية اكو ناس بالانترنت يقول لك انا عندي فلان مشكله، هاي بحال انه كان اكو مثلا بق على موضوع كنت تشوف هواية ناس دي يحكون، بس هي فعليا نسبه الاجهزه اللي بيها مشكله هي كلش قليله نسبيا. نفس الوقت ابل طبعا ما راح تسكت اذا كان اكو مشكله حقيقيه، والدليل انه هي ابديت اجى حل هاي المشكله. جوناثان موريسون ايش قال على موضوع البيوتي جيت؟ قال خلينا نشوف الناس والتليفونات البقيه هل بيها هاي المشكله، هل هي مو مشكله حقيقيه الوجه، هل هي انه بسبب اللي هو ال HDR وهالسوالف وهاي الشغلات. راح سوى نزل سيلفي على انستغرام وقال اكثر كاميرا حاليا، يعني شلون الى ان نزل الايفون 10S الناس يقولون عليها خرافيه وهاي، واكثر كاميرا حتى بالريتينجز هي كاميرا البيكسل 2. أخذ سيلفي بالبيكسل 2 ونزلها على الانستغرام، قال شوفوا ايش قد الكاميرا مال بيكسل 2 حلوه وخرافيه، وشوفوا اني شلون شكلي طالع وشلون اني حتى طالع عمره. كلهم الكومنتات طبعا تفجر مثل البوست بالكومنتات اجى انه ايش قد الكاميرا مالته احسن من الايفون 10S، وشوف هذا شوف حتى شلون الوجه يطلع مرتب، وشوف الفوكس، شوف الهاي هاي. المهم كوما بريسينج اجى للصوره. بعدين بكل بساطه بكومنت هو نزله على البوست مالته، الصوره طلعت ماخذها بالايفون 10S. يعني تعرف شنو، حتى كلت اوف ماك ما ادري ماشبل يمكن نزلوا بوست على الفيديو مالته، قالوا جوناثان موريسون اثبت انه كل الحكي اللي يصير بالانترنت احتمال يكون مبني على لا شيء من خلال ترول كلش بسيط. يعني صدق هي ترولد ايفريون، نزلها الكل قالوا حلوه ما اعرف شنو هاي ورهيبه وباع شكلك شلون طالع حلو وباع الفوكس وباع الاتش دي ار وباع ما انت ناس، بينما انت لو منزل نفس الصوره وكاتب ايفون 10S مأخوذة، كان الكل اجج قال انه باوع، حتى شكلك طالع مختلف، باوع طالع احلى من الواقع، باوع ما اعرف شنو. ليش؟ لانه انت اكو واحد او اثنين حكوا انه والله شو اسمه الايفون 10S بمشكلة انه يطلع الوجه احلى من الحقيقة او يسوي السكن سموثينج وهالشغلات. ف مدى انفي يعني هسه بعدني اقول مدى انفي يجوز اكو فشي يجوز موجود للسكن موجود الاحتمال الاتش دي ار قاعد يشتغل اكثر بالضبط يجوز ويا اللي مفروض من عنده اي ويا السكن تونز يجوز الاتش دي ار ده يطلع اقوى بس هذا مو معناه انه هو مشكله، هاي طبيعه الكاميرا تكون هيجي احتمال، والسوفت وير هو بالنهايه هذا وبالنهايه هي سوفت وير بالضبط. بالضبط نرجع على لويس انبوكس ثيرابي. انا لويس كلش احترامي الا دا افقده اخر فتره. لويس من زمان نزل من ايام البنت جيت، من ايام البنت جيت انا بطلت احترمه لانه سوى بيج ديل على موضوع كلش يعني شور انه هي فد مشكله كانت بالتليفون بس يعني بسواها بيج ديل كانما نهايه العالم وظل يحارب وبعدين هو كثير يعني بايست هو يعني شوف باوع خلي بس اسوي كليرفاي سمثينج لما نقول احنا فانز يا احنا فانز واحنا بايست الابل لانه احنا اصلا نحب ابل واصلا البرنامج مالتنا اي او اس كافيه زين فهذا يعني احنا كثير ويسيت بس هو مثلا انبوكسنج ثيرابي او غيره هم ذول التك يوتيوبرز المفروض ان يغطون كل شيء والمفروض يكون يعني عندهم حياديه زين ف يعني just to put it out there حتى لا احد يقول لا حتى انتوا احسن انه لا مو احنا مو احسن احنا بس احنا مجرد احنا بايس الابل نحب ابل بس من افوت اني على انبوكسنج ثيرابي او افوت على غيره اتوقع ما عندهم يكون عندهم نوع من الحياديه ويشوفون يعني البيكتشر بالكامل للماتم الاودينس فبس هو بايس للاندرويد اكثر يس بالضبط. لا وانت شوف تعرف وقتها ورا ما ابل اعلنت انه او نزل الابديت وحالها تعرف ايش سوى حركه كلش اني يعني ضجت منها صراحه نزل فيديو قال شوفوا انتم المفروض شلون يعني المتابعين انه انتم المفروض دائما ما تجون تكرهونا اذا نقول اكو مشكله بالتليفون ليش؟ لأن هو الفيديو ما أنت بوقتها اللي حكى بوقتها على التليفون إنه ما يشحن ومن هالسوالف سوى همنا بيج ديل عليها وخواية جتي كومنتات قالت ترى المشكلة في كلش بسيطة سينزلها أبديت تنحل هيات البيتة محلول بيها محلولة بها المشكلة لا تسويها سالفة. فقال أنتوا ما يستجون هيجي تحجون علي إنه أنا مثلا أكره أبل لو أنا أنحاز الهاية لأنه إحنا أصلا هاي شغلتنا إنه إحنا منبر بالنسبة لكم حتى شلون أي شيء أي مشكلة بسيطة نحكي بها ونكبرها حتى ناخذ نظر جوجل وابل ومن هالسوالف هاي. انا يعني ار يو فوكين سيريس انت قمت تجيبها من هالناحيه يا اخي انت تطلع مبين انه انت اخر فيديوهات صار كلش سخيف بمالت شو اسمه التحيزات مبين انت متحيز ومبين انت تريد البوكس مال البكسل اي مبين انه انت يعني دا تنحاز الجهة معينة ومبين انه انت بفيديوهاتك دا تريد توصل للناس اللي هم شلون يكرهون شركة معينة حتى تخليهم متابعين لك فلا انه والله اني اكبر المشاكل على مود اخذ نظر الشركات الكبار. فحبيبي مو بس انت الوحيد ترى عندك مليون الف يوتيوبر مليون الف بلوجر من هذول اللي صدق هم ناس واحد يستاهل يتابعهم يعني هياتنا احنا سكنا بدنا نحكي على فيكتور وعلى اي مور هو رني ريتش ايش قد هو يفتهم جوناثان موريسون هاي الحركه مالته تثبت لي انه هو شخص ده يعرف شلون يدير قناته وده يعرف شلون يوصل الفيديوهات بصوره صحيحه حتى ام كي بي اتش دي فالشخصيه انت من يقعد يحكي بالفيديوهات يا اخي صدق يفتهم تحسه هيز ا تك جاي اي ماركوس اي رهيب He's a tech guy. وأقول حتى I Justine هي من البداية تقول لك أني أموت على أبل أني أعبدهم الأبل هيجي بالنهاية لكن من طلع فيديوهات همينة لما تحكي من هاي أوكي هي شوية طبيعة فيديوهاتها مو تكي كلش لكن بنظري أنا آخر فترة هيك فيديوهات لويس صارت تلعب نفسي منها. يعني شنو I miss لويس لما كان فيديوهاته بس أكثر يجيب gadgets من أمازون وهالسوالف ويقعد يفتحها. I miss مثلا الفيديوهات مالته لما يجيب الماكينة هاي اللي تقعد تسوي كوكولا، الماكينة اللي تقعد تبرد العطري من هالسوالف. يعني شو ذا شغلات حلوة هيك أصلاً، واو أوكي أكو هيك أجهزة. لكن فيديوهاته صارت سخيفة من هالناحية. فالمهم احنا شوي يعني طلعت عن الموضوع. نرجع ونقول انه المشكله مو مشكله حقيقيه، لا تنقادون وراء الكلام اللي يصير، لانه دائما اكو حكي زياده، دائما اكو حكي هيجي على خالي بلاش. ومثل هسه همنا راح نحكي بها اكيد، اكو هواي حكي دي يصير على البيكسل 3، اكو جزء منه هواي صحيح، بس اكو جزء منه هم تحسه اوفر بلون مرات. يعني صارت مو بس على ايفون، لا لا كل شيء قاعد يصير صراحه شيء، يعني ترى مو بس التقنيه، افلام العاب كل شيء قاعد يصير كلش اكستريم. الريفيوات يعني كل شيء تلقاه هالقد يكبروها، الزين والمو زين، طبعا ما اقول بس مو زين، لا لا زين والمو زين دي يتضخم، كل شيء قاعد يتضخم. ايش يسمونه خبر لا خمنه عندك على موقع أبل مال بورتال مال ديفلوبرز والهاي دي شوفك الأرقام مال كم واحد قاعد حالياً حاطط الآي أس 12 بناءً على الأب ستور قاعدين دي يعرفون. فآخر أبديت هسة 10/10/2015 يب 53% واو 53% آي أس 12، 40% اي او اس 11، 7% اقل من اي او اس 11، بس 7% يعني اي او اس 10 9 شوف شنو. تعرف التحشيش وين؟ البارحه انا قرات الخبر وكان 50% هسه صار 3% خلال يوم واحد. يب. واللي هو وصلته بنوفمبر انه بالاي او اس 11 هذا الرقم أو كلش رهيب. يعني بصراحة لما قاعد أشوف الأجهزة والسبورت مالته وكذا ترى يعني واصل للستة، يعني الآيفون 6 ترى لا وين اس اي هم مو أعتقد لحظة 5S 5S ترى يعني 5S 4 طعني اس اي من ضمنه يعني يا طبعا أكيد، بس يعني ترى خيال إيه 5S الآيبادات ايباد ميني 2 ضمنها ايباد اير الجنريشن الخامس همينة طبعا ضمنها الايباد توتش السادس همينة هو ضمنها. اي جهاز 64 يدعمها اي جهاز بي اي او اس 11 اوتوماتيكي 12 هاي بس انا اساني زعلان ليش الايباد 2 ماتي ما عليها اي او اس 12 لك عين تحكي مني بالضبط بس احكي لي على السخن مال الجهاز اول مره انت اقول لك تعرف شنو الثقل شنو السخن احكي لي على البازل زمنه لا بس هاي احكي لك على البكسله مال الشاشه احسن مرتنا ريته اتذكر لما اخذته كان رهيب الايباد 2 بي كاميرا علي ترى شنو تذكرت؟ تذكر بهذاك ال ما أدري شنو كان شان معرض ما أدري ما أنت عارف كانت الملكة رانا دال صور الملكة والحرس والهاي أنمار فواحد كبر الآيباد شايله وقاعد أي رويتوني يا رويتوني يا ما كده أنا شنو دال صور بالآيباد يا به لا أي علي أنا شنو صور صدق أنا شنو دال صور بالآيباد الثالث او ماي جاد وكان كمان فتشي انه انسيني انه كان لا سمعني بعدني مدى اقدر استوعب الناس اللي تصور بالايباد مع انه مفروض يكون شيء طبيعي بس مخ مدى قاعد يتقبلها والله حبي اني مسويها واني ما اعرف ليش سويتها لانه حل مو مريح لا يا مريح وكبير ويغطي اللي ورا قاعد ارتباه على فتشي يا اخي الاغوى قبر ال هي فهو يعني حتى الانبوكسنج ثيرابي سوى فيديو جديد بارحة وتبارحة على ال على البيكسل 3 وعلى مات ال هذا يعني كراوت أو الناتش اللي يسموه زين. لما دي يحكي يندي يقول يا أنا دائما ضده وما أدري شو، بس ما دي يحكي ويا باشن ده تعرف شلون يعني، مو دي يحكي من ناحية لا إنه صدق هو كره لا، بس يحكي حتى لي لي يطلع روحه هو يعني كل مرة شكل زين. بعد وراها قبل 54 لا لا مال بيكسل أوكي سوري هسه نزل الريفيو مالته مالته ما ادري بعد ما شفت الفيديو هسه نزل هسه قبل 54 منت يا فلما دي بس عنوان الفيديو هذا ايفون 10 اس ماكس از جريت دونت باي ات اتوقع عرفت لا مو هاي مرات تكون فيشنج هاي التايتلات عرفت هاي شيء انه التليفون خرافي بس تشتروا لانه غالي 100% هاي شيء يجي يا عجبني واحدة من التعليقات those dislikes are from users who have already دائما أكل حتى على dislikes. أنا عجبني هواي بالكومنتات مال الفيديو دائما أنزل جوا أشوف على dislikes أو مثلا هذول dislikes هم خلوني أكمل له تريد تحكي يا بعدني سألت تحكي عجب صدق ماني خلاص صور statement وقلت بعدني بعدين وراها انه دي طلع الحل فقال انه يا هم جوجل ضاميها ما ادري شنو بس اتمنى من جوجل دي يشوفوني هم اكيد يشوفوني بس سووا فعلوها الفقره انه يعني حتى سهل نضمه للناتش. بعدين وراها عشان يقول بس اذا ما سوى مو مشكله فوتوا على السيتنجز وشغلوا الديفلوبر مود ومن هناك تقدرون تطفون زين يا فلما دي يسويها كانما انه ينوات في شيء عادي اتس فاين ما اعرف يا اخي كلش يعني ما مدى جرعه اذا حنحكي اكثر على على البكسل والسوالف مالته بس احكينا على الساعه المهم فانه اتمنى من طعن اللي يسمعونا بعد استم انه شافوا الفيديو او لا اذا لا فانه شوفوا على اليوتيوب شانل مالتنا نزلت فيديو الانبوكسنج مال الابل واتش السيريس 4 نايكي بلس النسخة اللي تيجي بيها الباند السبورت لوب هذا الأسود الرفلكتيف وهي أول مرة أبل تسوي شيء يعني باند بحيث باللي من هاي يعني مثل العكاسات أو شيء يسمونها عكاسات والله ما أدري something فسفوري أي يعني التلمع هاي شغلات بالضوء أنتوا شايفين أكو هذا الجاكيت مال نايكي أعتقد I think مال نايكي عبارة عن كله هو يعني بيع اللي هي هاي الرفلكتيف هو تشاكيت كله رفلكتيف يشك شك بس ما ادري لا عندي رين كوت اصلا انا هي يا يا بس يعني كلش غريب اذا كو ضوء بس شويه صغير من شنو انقلب جلوب بالضبط ضوء ده تمشي هو هذا الفكره يعني. يا هو هذا الفكره من عند هيك شيء فعلى العموم الباند هو سواه هيك شيء الفكره من عند ليش لانه انت تشتري ساعه مال نايكي فعلى الاغلب انت تشتريها اذا انت يعني تتمرن او تريد تركض بالشارع وهذه ما عدا اني طبعا انا الان الاوفيس مال كل شيء الابل تريده بس انه ستيل دائما احب اشتري نايكي هاي صار ثالث ساعه نايكي اشتريها فحتى الفكره ما عندنا لما تركض بالشارع انه ينعكس الضوء حتى يعني للامان اكثر فالعموم هذا الساعه هي طولت لأنه هي أصلاً النايكي تطول عما تنزل يعني صح هي من ضمن اللانش مال أبل واتش بس النايكي دائماً تتأخر هي والأرمز تقريباً شهر ففاينالي وصلت نيو سوت الأنبوكسينج تقدرون تشوفوه مبروك thank you والله ألف ألف مبروك إذا لقيتوا بالسوق اشتروها لأنه حتى يعني بالمواقع كاتبين إيش قد هي قليلة بالستورات يا بالضبط النايكي كل الأنواع يا ماكو يعني انه حتى اذا تفوت على ابل اذا تريد تطلبها فتطول ما ادري ايش قد همينه في نوفمبر بارحة 3 اسابيع تقريبا خل اشوف شنو اخر شيء وصل الرقم لانه عليها الطلب طبعا هاي اي باند همينه مو انه الرفلكتيف اذا رفلكتيف مو رفلكتيف سيلولر مو سيلولر كلها نوفمبر ما تمت فوعه فعلى العموم يب نوفمبر بين نوفمبر 9 و 16 يعني شهر تقريبا فانه كردود الافعال مالتي أول شيء ساعة خفيفة أو حسيت أو بيها. أو هي يا هي خفيفة بالأصل حسب مهما أنا نسيت الكمبيرسون كخفة لا ما أدري لحظة السلام. والله بيه. شوفوها لأنه يا أخي ده حس خفيفة زين يمكن لأن الشاشة أكبر وهي مثلا وزنها حتى لو نفس الشيء حتى أخف لأنه تحس المفروض تكون تعرف مثل شنو مثل الآيباد برو الكبير لأنه هو كبير فتحسه هو ثقيل بس هو لما تشيله لا هو تحسه خفيف لأنه عقلك يعني مثل فد نوع من أتذكر هيك صاروا وياي بالآيفون 5 يعني من نزل هيك هو كان بنفس وزن الآيفون 4 أس يمكن أو أخف شوية بس هو لأنه أكبر أنت من تشوفه المفروض يكون أثقل من تشيلتها شنو إلوجين إلوجين يصير عندك ف فأول شيء خفيفة ده أحسها الباند خرافي ريفلكتيف يعني كلش ريفلكتيف وشفت التصوير دزيتكم اياها وامين راح انزل تويتر اذا هاي بالصوره دزيتكم اياها اتوقع احسن يا بس هو بالفيديو انا همين سويت شغلت الفلاش بالفيديو طفيت الضوء كانت انف كانت يعني اوكي يا حتى يبين بيها اي اخف بس بيها مشكله الساعه اللي هي بيها لوجو جيت اول ما شغلتها اللوجو كان طاير ها اي اقولك شفت التحشيش الحلو وين الحلو وين طبعا هاي امسين ذكرتني بيها حتى شويه كلايفاي ثينجز لما سويت سيت اب طلعت اول شيء هاي اللوجو غريبه بعدين وراها ردت ارجع الباك اب بس هذا قصيته من فيديو ما هذه لانه طول عماد اشوف الباك اب وينه الباك اب ما طالع مساحه من الساعه الماتير السيريس 3 for some reason اكو كان مشكله ظهر بالسوفت وير بحيث اصلا ما يسوي حتى جربت اسوي امبير للسيريس 3 ورجع اسوي سيت اب للسيريس 4 وهمينه ما طلع لي الليتست باك اب يعني عاده انت لما تسوي امبير هو اوتوماتيك يسوي باك اب قبل ما يسوي امبير بس بهالمره ما سوى ولما سويت السيت اب از نيو واتش اذا شفتوا انتو ايش يصير وين انسى لا وصلت المهم لما سوي السيت اب اول شيء طلع تذكر ايش قلت بالفيديو قلت فور سم ريزن انه ما ادري ليش يطلع لي الواتش فيس هذا مال شو يسموه هو خطأ اسمه الاكسبلورر اول واحد ايه الاكسبلورر بدل ما يطلع لي مال انفوجرافيك او الانفوجراف مال اللي هو مال يجي بالسيريس 4 وحتى لما ادور على مال نايكي ما لقيته راح ضفته سويت من جديد ضفته يلا انه طلع فبعدين وراها مو سويت ريسيت وسويت اسوي سيت اب اجين وسويته وما لقيت الباك اب فسويت لمرت الاخ يعني سيت اب از نيو بس سويت له سيت اب نيو طلعت لي كل الواتش فيسز الجديده وطلع راسا على الانفوجراف اشتغل ما اشتغل على الاكسبلورر جبته من الباك اب يمكن بحث يا يا لا لا ما يا ما مرة سويت له سيت اب جديد ما سويت له باك اب سويت له سيت اب جديد بس هالمره رجع لي كل شيء طبيعي لا خربت لانه جبته بالباك اب انا ما جبته من باك اب صدق يا اول مره اني انه شفت الباك اب قديم مال عام قلت له شو اسوي خلص سيت اب جديد وطلع لي على الاكسبلورر بحث شو الشيء غريب فالظاهر كان اكو بي يعني من المصنع البي سوفت وير جلتش بحيث لما سويت له يعني ريستارت ويعني امبير وريست حل الموضوع طبيعي ورجع على اساسه فعلى العموم الانفوجرافي اخي شقاقي يعني احنا بدنا نحكي على 8 كومبليكيشنات تقدر تخلي بيها وصدق تملي الشاشه وكل شيء ثاني اريده موجود بحيث اني غيرت خليت هذا الـ OTP Auth اللي هذا المال Two Factor Authentication خليته من Complication هم أنا سوى له أبديت بحيث صار من يرهم على الـ Series 4 الجديدة وخال زوجتي من ضمن الحلو وين تقدر لما أنت بالـ Series 4 تقدر تختار Favorite Contacts مالتك تقدر تضيفهم كأنما من ضمن الـ Complications بس أخذتكم صورة راح أدزلكم إياها زين وخال توقيت عمان حتى على مود انه على مودكم فسيمكم بثمانية وعشرة ثمانية وخمسة صحيح اقول لك ذاك اليوم انت حكيت على خوش ساعة يا تشتغل شو يسمونه ياهو ياهو بهم اللي انت منزله اللي هو التو ستيب اوف فور بروز هاي الشركه لا العفو رولاند ميوز ايش اسمه اكو اكثر واحد من الستور او تي بي او تي بي او اي اكو اثنين بالشركه بالستور اتوقع صدق اي ثينك زين ليش ما ادز لكم اللينك حتى على مود يصير اسهل اي لا بس عرفته ياهو شو اللي دزه شو اللي تستخدم اب بيرتشس يعني انت انا مسوي ما تعلن اب بيرتشس لانه هو احترمه بصراحه يعني شو يشتغل خرافي وهذه فقلت يا يستاهل انه واحد يشتري وانه ويعني يساعد باللي يقدر عليه زين هل شو يو في اي اليو في اي هذا ما ادري شنو والله ما افتهمت بس اعتقد فتشيب العلاقه ترى فايلوت مو يا يا يا العلاقه بالوذر يعني اعرف اليو في هي اكو يو في اي ويو في بي يو في اي انتو اكو يمكم يا ظاهر اذا شو بدك تشرح لا مو اليو في اي هو اليو في اندكس اه اوكي يا فسان يمي صار تغير صار 2.0 ويبدا الحراره 7 7 Yeah. انت يا yeah. زين حاره انا الغرفه 28 لا احنا والله بردش غرفه وليل ويعني جوا انا 28 لا احنا بردت عمان بس تبرد هاي ما الشمس فوق البنفسجي ما الشمس يعني yeah. هي يمكن هاي اللي هي يقول لك انه انت اثناء الغروب واثناء الشروق حتى لا تطلع برا ما تربيها نايس ترستينج قاعد اتابعها اليوم على الغرفة اذا اتذكر على العموم فمثل ما تشوفون خال يعني زوجتي من ضمن الكومبليكيشنز وهاي فت فقره كلش فيكه حتى تطلع صورته هذه زين فحتى اه نايس يا هاي الكونتاكت يا بحيث اذا ادوس عليها خلاص مدوس عليها اقدر اخابرها او ادز لها مسج يطلع لي كونتاكت مالتها او ادز لها ايميل راسن يوديني عليها فكلش فقره فيكه بس هي طبعا السرعه مالتها يعني خلينا نحكي على السرعه يعني فتشي هو هذا انا قلت له البوكيت شو اسمه الايهاب المتابع مالتنا على البودكاست بال شو اسمه بالمات التليجرام قلت له يعني هو بالضبط سيريس 4 يعني تحسها هي الساعه اللي طلعت من ال الشيء التجريبي اللي أبل مثل البيتا مود كأنها ما يعني قبلها كانت تحس يعني أنه بعدها الشركة تحاول تفهم شنو فكرة الساعة وشو حتى ترتب وهذه ظلت كل سنة تسوي يعني عليها تغييرات وتعديلات وهذه سيريز 4 هسه تحس أنه you know what لا هسه صدق صارت كفاينل برودكت وهسه عرفنا شنو هوية الأبل واتش زين ف يعني من ناحية الديزاين الشاشة حركة البتنز مالتها الدقمة انتو طبعا الدقمة كلش فلاشت اذا ما ادري انتو انتبهتوا عليها لو هذه الدقمة اللي هي مو الديجيتال كراون اللي جواها كلش فلاشت يعني بحيث يعني شبه ما لما سدا حسها صايرة من ضمن البادي مال ساعة مو طالعة من عندها بحيث كلش انترستنج ولما تدوس هيك قوية بحيث كلش مرتب شغلها زين الديجيتال كراون ويا الحركه مالته مال هابتك فيدباك كل شيء يسوي لك ادمان تخليك يعني بس تريد تفوت على شغلات انه تستخدمها هي تريد تستخدمها شلون كانه ما بالايفون لما تريد تقلب التواريخ لو بالهاي هو بالضبط هيك شيء بحيث كلش تحشيش مالت الاحساس المهم فارجع لك على السرعه خرافيه طبعا يعني انه كلش ريسبونسيف ومثل اي شيء يسوي له دوسه راسا يفتح راسا يشتغل ما يتاخر سيري يعني لما تجي تسويها مثلا تحكي او هذه راسا What's the weather Here's the forecast for today زين راسا تشتغل راسا طلع لك المعلومات هذه هو صوتها من خرافي يا اخي الصوت يعني فتشي صدق صدق عالي فرق واضح يعني الفرق واضح بالصوت زين. بس أنا أكثر شيء أنا إمبرس به هو طبعًا رقم واحد الشاشة، السرعة والصوت مالتها، يعني هاي شغلات كلش واضحة من عندها. شغلات الهيلث فتن الهيلث مال شغلات الهيلث والفتنس والهذي يعني مو كلش إنه مهتم بيها، فما أقدر إنه أحكم عليها، بس أتوقع إذا أنا ألعب رياضة وهذه إنه أكثر إنه أحس بيها شغلات. مجرد توقع روحك؟ لا والله ما شفت أوقع روحي، أنا خاف واحدة من الوقعات أكسر الساعة وما بيحل من أول يوم من أول يوم يا ما بيحل من أول يوم أروح لأبل ستور أسوي كليم على أبل وكير. بس يا ما أدري أوفرول خرافية الساعة، وصدق تستحق واحد يشتريها إذا أنت كنت يعني عندك الساعة أو ما عندك الساعة، بالحالتين يعني لازم تشتريها حتى لو عندك سيريس 3. أنا سمعت وايد بال يعني ريفيوات هاي يقول كذا عندك سيريس 3 تقدر تنتظر ما أدري شنو هذه. أنا بالنسبة لي يعني هو يعني أكو تغييرات كبيرة بالساعة، مو تقولش تغييرات بسيطة. يعني مثلا لو 10S و 10S Max أو 10S و iPhone 10 إذا أقول لك ياه ممكن أكو شغلات مشابهة، بس الأبل واتش يعني لا تغييرات جذرية بيها، فصدق تستاهل واحد يشتريها. Yes. كانما ايفون شو يسمونه ايفون 8 وايفون 10 لما صارت او عفوا 7 و10 يا بالضبط يا حتى 8 و10 يعني هم الفرق بيناتهم كبير نقدر نقول انه الفرق ايه. يعني اقول ايفون 8 و10 برغم انهم اثنيناتهم خرافي، يعني الايفون 8 خرافي بس ستيل هذا 10 يا جميل فاضر ايه زين. احكي لي بس اريد اسال سؤال اللي هو اكثر شيء يمكن انا متحمس له بالساعه الجديده، الهابتك فيدباك مال الكراون. يا قلت لك خرافي يعني قلت لك يعني يسوي لك ادمان ويخليك اكثر في الطريق تسويد انه ده يخليني اعتمد عليه اكثر من النظر. اي مو هي هاي تعرف شلون يعني اكثر من التاتش قصدك؟ لا لا اكثر من النظر يعني أيه. يعني انت تعتمد ايش قد سويت سكرول على الهابتك فيدباك مالته بالضبط. ايفن ذو عندي اشوفه قدامي دا يتحرك بس ستيل اشوفه اكثر اكيوريت لما اني اعتمد على مالته الهابتك فيدباك لما يعني الكليكينج مالته يعطيني كنترول اكثر من حتى عيني which is شيء insane. انت تعرف اني هاي صارت وياي يعني لما كنت بعدني على ال 6S اي ثينك اللي كان بعد ما بي هاي الشغلة، مثلا أجي أريد أسوي ريمايندر على تاريخ معين أو هالسوالف هسه بتليفوني، مو أنت من تقلب التواريخ يصير عندك هابتك فيدباك؟ لا شعوريا أشوف أني أكون دا أقلب مثلا دا أحكي واحد قدامي دا باوع عليه ودا أقلب دا أحسب عدد الفيدباكات اللي جتني حتى أحط التاريخ الصح ومن أرجع باوع حاط التاريخ اللي أنا أريده. تحشيش. لهذا أنا لما قالوا إنه هابتك فيدباك بالكراون أنا صراحة الكراون بالساعة يعني يمكن شبه ما أستعمله خلاص، إنه كل شيء أنا حتى شو إذا أريد أغير شيء بالساعة وهاي من الأب مال شو اسمه من الأب مال التليفون يعني، بس من قالوا قلت هسه أكيد أنا حبدي أستعملها شو اسمه حبدي أستعملها أكثر بسبب الهابتك فيدباك. yeah. بالنسبة للبطارية so far ما أدري إنه أستخدمها أكثر، بس البطارية يعني إنه تصرف أكثر من ال سيريس 3 داحس، بس قلت لك يعني كل بيبي إنه أنا أستخدمها هواية بعد أن أقلب بيها، فبعد يعني ما عندي رأي بيها حاليا حد ما أكثر استقر أكثر على استخدامي الطبيعي. بس يا يعني قلت لك تستاهل اخبار بعد السرعه بالتقليب، يعني سمن دا قلب بين الواتش فيسز يعني انستنت تنقلب ولا سمن دا تسوي ريفرش. شوف حتى يعني ميكي ماوس يعني هسه انا قلبت على الواتش فيس اللي قبله وراسا قلبت عليه ودسته وراسا يشتغل الصوت. ساعات القديمه يعني تخليه على الواتش فيس مال ميكي وبعدين تنتظر تنتظر يلا بعدين وراه حد بيصير لودينج ويطلع خلا حوله على مني نشوف شي صار. ما حولت على مني تحشيش مثلا صار فيا اشتروا بابا اشتروا اشتروا اشتروا زين حال تست نحول يب يا نحول زين عمو جوجل اول شيء قبل مؤتمر جوجل هم خبر على جوجل اوكي جوجل بلس باي باي والله يس جوجل بلس انسدت بس ليش جوجل بلس اوريدي هي يعني كسوشيال نتورك هي مو فتشي واو اوريدي وحتى كان اكو احصائيه يقول لك 90% من المستخدمين مال جوجل بلس يدخلون جوجل بابس المهم هي هاي الخدمه ما ادري شنو جوجل بلس جوجل زائد اي يفوتون على على الخدمه ما يطولون اكثر من 5 ثواني فماكو اي انجيجمنت هاي واحد الشغله الثانيه جوجل بلس طلع عندهم فد مشكله بالموضوع البرايفسي وهالسوالف الموضوع كلش طبعا مشابه الموضوع كامبريدج اناليتيكا اللي صار انه بال 2015 اكتشفوا ان اكو ثيرد بارتي ابلكيشن دا يسحب الداتا مال اللي يستعملوه ودا يسووه الى داتابيز ممكن ينباع ممكن يتسوى على شكل احصائيه او اي شيء نفس السوالف اللي سواها بوقتها كامبريدج اناليتيكا هالسنه اكتشفوا بشهر الثالث انه هذا البوغ هو مو انه رجع من جديد انه بعده موجود الى حد الان هو بعده دي يستعملوا الثيرد بارتي ابلكيشنز بحيث تصفون انت زين صدق تحكون ليش ما يعني حليتوها مثلا ليش ما حكيتوا لا والتحشيش وين انه جوجل اصلا ما حكت بهذا الموضوع ما حكت انه والله احنا بعدنا دا عندنا مشكلة بهاي السالفة عندنا مشكلة هيك باق هاي لا خلص نسوي الموضوع هسه قال لا بقى اوكي احنا خلص حنسد جوجل بلس يعني ورا هاي هسه حنسد وداعا الى اللقاء يعني تعرف ورا ما قريت هذا الخبر قلت همزين قريت هيك شيء حتى بحياتي كلها ما افكر ادخل جوجل هوم بيتي لا تدخل لا لا زين ايش هاي خلصت تمام اشتريك بس هو طبعا منسد نهائيا راح يبلش يصير له فيزنج اوت خلال 10 اشهر الجايه اي اكيد طبعا راح له وقت هي اليوتيوب هو انتجريتد اي لا خصوصا بالنسبه للناس مثلا اللي يستعملون جوجل بلس عم يسوون ساين ان بفتشي من هالسوالف شلون اكو ناس تستعمل فيسبوك هم اللي هسه حيبلش يصير لها فيزنج طبعا دائما انا ضد هاي الشغله يعني دائما ما ادري اذا انتم شنو تفكرون بس انا دائما انصح انه الواحد يسوي اكاونت على الايميل لا تستخدم الشغلات الثيرد بارتي الثانيه كومت مشاكل اكو تجي وياها ما تعرف احتمال الخدمه ما تبقى احتمال الخدمة تصير لها بلوك يعني تخيل انت مثلا ما انه العراق لطيف بهاي السوالف فسووا بلوك مثلا خلي نقول الفيسبوك صار فتشو سووا بلوك الفيسبوك تمام انت ذاك اليوم هاي بعد ما راح تقدر تفوت للموقع الفلاني اللي انت مسوي له الساين ان بالفيسبوك خب اذا مسوي ساين اوت بعد يعني جود لك اذا في ساين ان ممكن الكوكيز يشفع لك بس اذا مسوي ساين اوت وتسوي ساين ان من جديد ماكو شيء من فيسبوك راح يقدر يجاوبه حتى يعرف اذا انت موجود لو لا ف دونت دو ذات والله دائما سواء الايميل ما ادري ليش بس ما عدا انه انت معقد بس انا مثلا والله جديات لا صح كلامك صحيح بس انا مثلا الاشياء اللي هيك تكون يعني مثلا دا اسوي ساين ان بلعبه لو ما اعرف شنو هيك فشي يعني فشي عادي وفشي بسيط وفشي أكيد ما راح أحط بيه مثلاً فد كريدت كارد إنفورميشن أو هالسوالف لا أستعمل فيسبوك مرات يعني خصوصاً هاي بألعاب الموبايل مثلاً لا أسوي ساين إن فيسبوك ما عندي مشكلة بس كأكاونت وإشي مثلا يعني خدمة يكون أو مثلا شيء أني ممكن أدفع له بعدين أخذ بي إن آب بيرتشيس وهالسوالف، لا أكيد راح أسوي أكاونت واحد وبعيد عن الفيسبوك والسوشيال نتوركس وهالسوالف. تمام افتهمتني لو افتهمتني؟ لا عيد. لا فهمتك من خالف خلص صحيح ماشي لي كاني ويست راح ديزور عمو طب هذا خبل والله هذا خبل راح يزور عمو ترامب شال التليفون مالته ومليون كاميرا قاعدة تصوره كذا كان يدخل الباسكود مالته مو هنا المشكلة انه الباسكود السفارة ولا مو المشكلة اذا الناس عرفوا الباسكود مالته عادة يغيره بنفس اللحظة قابل شنو يعني فت مصيبة زلوا بلحظة راح ينباق تليفونه بس يعني قصدي سوز لايك دود يعني اقلها عقدها شوي زين يعني رئيس امريكا ترى انت ف شو يسمونه هاي شو تسوي المهم وينشن ها المؤتمر مال ابل مال ابل مال جوجل ابل دانر هاي خلص بالضبط وثقها اني ليكت وثقتها ذير از ا مؤتمر عمي مؤتمر جوجل طبعًا بس كان أكو ليك إلى هسه أتذكر بنهاية التاسع إنه على أساس يوم 16/10 أكو مؤتمر الأبل صدق ليلى طبعًا هذا لا هي بالمية لا ورا خمس أيام قبل شوي يقول لهم يلا تعالوا باكر يبلغهم أقلها أسبوع يعني بعد ايش صفنت مقصوده لو مقصوده علي ما ادري على عيد ميلاده عمي يوم 16/10 عيد ميلاد انمار يعني اقول لكم ترى هوايه لما حد يعني دي يسمعونه وانتم يعني اذا اقول لكم ايباد ما عندي ابل واتش بعدني سيريس 2 ايفون بعدني 10 حتى مو ماكس سيريس 2 انت حتى مو 3 لا انا مو 3 لا عاد اتفت مستحقها يا عمي اي يعني كلش أنا بوقتها من نزلت السيريز 3 قلت تستاهل الأبجريد وفعلا ما كانت تستاهل الأبجريد لا هي مو فتشي ضروري وكذا بوقتها بس أنا بوقتها أتذكر بلا شنو كان لقيت لي خوش هي والأبل تي في يعني هذول الاثنين أتذكر أنت بوقتها أتذكر نزل صار لك خوش سعر حتى بوقتها لقيت العمان وراها أي أعتقد كأنه ورقة ونص لو ما أدري ورقة كانت للأبل ووتش وأقل من ورقة كان للأبل تي في لا وانت أخذت النايكي بوكيتا ما كانت عندك نايكي ما كان عندي نايكي لا أي لا أخذت النايكي همينة فكان فشي رهيب ويعتبر جديد يعني حتى الفري اللي عندي يعتبر جديد ليش تذكر الشاشة انفجرت أي وبدلت فمن بدلوه فمن يعني هسه هاي اللي أنا بس عمرها أقل من سنة بهواية أقل من سنة يمكن 6 أشهر بس لأنه تبدلت فرجع عمرها من جديد كلش تحشيش anyway إيه حلو ما أدري وين كان أنت لا أنت خلصت المفروض أني السبدي أي أوكي تمام عندي بس أنت ألمح عيين ألمح مرة ثانية لا هاي صدق كذب عمي المؤتمر جوجل مؤتمر حجي عمو جوجل طلع اللي هو المؤتمر هذا المعروف دائما يكون عن البيكسل على الأغلب ويكون مراها وياها شغلات ثانية همينة وهذا فبالبداية خلي نركز على البيكسل بيكسل صار أكو هواي ليكات قبل يعني مو أسبوع يعني قبل شهر قبل مؤتمر أبل كان أكو شو يسمونه ليكات على البيكسل 3 فالليكات كانت فتشي فظيع بوقتها بصراحة أنا واحد من الناس اللي ما صدقت الليكات قلت مستحيل إلا ما يكون مثلا كذب هذا الشيء أو مو مضبوط تمام ممكن يكون مثلا بالخطأ أنه مثلا هم دا يكذبون ممكن يطلع الخبر غير شيء وهكذا من هاي السوالف فصار أنه إجا المؤتمر تمام واكتشفنا أنه بالضبط الليكات بالضبط تمام كل شيء نفس الشغلة الفرونت مالته الباك مالته المواصفات الهاردوير مالته كل تتشطلعت مضبوطة 100% فأنمار يعني شفت أنت الموضوع بالضبط طلعت الليكة. يعني أنا أفكر الليكات مال بيكسل 3 قبل مؤتمر أبل. إيه ترى ايجلز. بس أنا أقول لك أكو ليك كان فد شيء ليك اسمه بيكسل 3 ألترا على أساس نوع ثالث بعد. طلع هذا كذب. طلع كله كذب. مثل ما هو الناس عشان يقولون لازم أكو شو يسمون راح يصير إعلان على آيباد بهذا المؤتمر مال الآيفون ومصاري. ايه هو كان بيكسل 3 الترا على اساس ما ادري هو كان نفسه على اساس الاكس ال ما ادري الماكس يعني كان على اكبر الترا غريب اي ما اعرف ما اعتقد لانه هو اوريدي هسه الاكس ال يعني 6.3 انش شو بده يسوون صينيه بالضبط ملخص من ناحيه الهاردوير بس قبل ما نفوت على الشغلات الثانيه من ناحيه النوتش او الشكل الى اخره من ناحيه الهاردوير هواي مواقع ريفيورز وشغلات وهاي سموها هاي السنة حال شو يسمونه الايفون الاس ير خلينا نقول تمام انه بالهاردوير تقريبا بقت نفس الامور ما ادري ليش انا بديت بكسل اي ما ادري ليش ما احكي على الشغلات الثانية بعدني ما ادري ليش الناس مستغربة او كانت تتوقع انه الرام يكون اكثر من 4 مو يبقى 4 مثل البيكسل 2 ما ادري واي يو نيد ذات يعني ما ادري ليش اتفهم انه كانوا ممكن يتخيلون انه يزداد بس ما ادري ليش الناس ديسابوينتد انه ما زداد هاي هاي ما شفت لها اي داعي بالسالفه اصلا قبل شو يسمونه ما احكي على فت فيتشر اللي يعني شفته زين بالنسبه لي واتمنى يعني يجي الايفون همينه بس قبل هذا موضوع الشكل الأمامي أنا من الناس اللي بصراحة لليوم استل بعدني ضد فكرة النوتش أنه تكون أصلا موجودة بأي طريقة أو أخرى يعني أتمنى لو أكو أي حل ثاني أنه يلغي النوتش فأني أصلا مو كلش مرتاح للنوتش مال الآيفون أد عليه أصلا جوي هم ضعفوا الحجم مالته سووا 2 زين وكلش بطريقة غريبة وقلت اوكي تمام يحتاجوا هذا الشيء على مود يحطون كاميرتين ما يخالف اجيت جوا لقيت جوا همين عايفين فراغ بحيث كلش بقيت بهاي اللي زين هم ايش قاعد دي يصير طبعا جوا صار اكو سبيكر والسبيكر فيسينج يو تمام الريفيورز دي يقولون الصوت مالته كل الزين بس بنفس الوقت همين عندك الايفون 10S حطوا بيها 4 مو مفروض طبعا لحد الان مو كلش متاكد من هاي النقطه شايف لان حتى ابل قالتها بطريقه هيك شيء اكو 4 سبيكر او مشت وكانما اي مهم مو على مود العلو على مود شلون الستيريو اكثر المايكس والهاي بالضبط بينما الايفون 10S الصوت مالته والستيريو كل الزين هذا اعلى انوي بس هل هذا رح يكون دافع حقيقي بانه انت تروح فوق فما سويت النوتش كبير تحط شنها منا إلها من جوا هاي اللي أنا ما أدري ظليت أفكر بيها يعني أنت فوق زدت الموضوع وجوا همينة بقيت الموضوع فما دافتهم شوف السنة الفاتت قبل ما ينعلن الآيفون 10 وطبعا كان أكو هواي ليكات إنه شلون حيكون النيو جينيريشن آيفون وهالسوالف وهاي كانوا هواي مثلا ناس يسألوني إنه ليش ما نشتري البيكسل 2 كنت دائما اقول لهم انه احنا هسه دخلنا بايرا من التليفونات بعد ماكو بزلز سواء صح. بالنسبه للايفون الجاي او بالنسبه للتليفونات الباقيه كلها من سامسونج من هواوي من غيرها من غيرها من غيرها فليش تشترون تليفون اقدر اعتبره لاست جينيريشن سمارت فون فهسه انا قلت من حشوف قلت حشوف يعني حشوف مؤتمر جوجل انا متاكد مليون بالمية انه جوجل حيلعبوها صح ويسوون فد شيء مقارب للنوت للسامسونج نوت صح واني بوقت كنت اتخيل انه اذا نزل فد شيء مقارب للجالكسي نوت راح يكون فد شيء خرافي لان على الاقل بيكسل فد شيء من جوجل السوفت وير ما عليه الخرابيط اللي سووها سامسونج وهالسوالف او حتى فد شيء ممكن مقارب لهواوي من شفت اني البيكسل 3 صفنت زين هذا مو نفس البيكسل 2 زين ليش اللي صغير ببزلز ليش الكبير بيها النوتش اللي هي عبارة عن ملعب؟ ليش بيتشن اللي جوزين؟ ليش التليفون من دباوة عليه مدى أحس سيمتريكال؟ الجهاز كله هيك ما تحس متكافئ. الديزاين مالته غريب. الديزاين مالته تحس واحدة من هاي الأجهزة الصينية أوبو ما أوبو هالسوالف. ما تحس إنه أكو فت ثوت محطوطة بالديزاين. على العموم هذا من ناحية الديزاين من ناحية هاي. بالنسبة للنوتش أو نوتش سيتي الهاشتاج الجديد اللي طلع حسه. أنا شفت هواي فيديوهات منهم MKBHD منهم جوناثان مورسون منهم. يعني جوناثان مورسون الفيديو ما تبكته من نزله قال إنه it doesn't suck. البيكسل 3 it doesn't suck. بنفس الوقت هو مو great phone. MKBHD حكاية حلوة عجبتني. قال أنا من دا أجي دا أستعمل التليفون أول ما استعملته شفت إنه نوت كبير شفت إنه فشي غريب. لكن إحنا كمستخدمين حاليا لأنه كلش تعودنا أن نشوف هاي الكتاوتس بكل التليفونات قمت أنا أتعود عليها رأسا. فجوز هذا أنا دا أحكي هالحكي كمستخدم للتليفون عادي. بس ايش قال نفس الوقت من دا اجدا اصور مثلا هالريفيو لدا اصور فد امبرشن معين واحط الكاميرا وهاي لما ابغى على التليفون استغرب تبقى استغرب لانه النوتش طويل اكو طول تحس انه اكو جزء كبير من الشاشه ماكول من النص. صراحه بالايفون 10 اني ما احس هذا الشيء. الايفون 10 ترى مالته الكت اوت تحسه بحجم الايقونات اللي هي تطلع مال الشبكه ومال الواي فاي وهالسوالف فوتشز يعني حجم كلش بسيط كلش صغير وني. الويرد السالفة الويرد أكثر وين أكو في الطريقة أنه لما تحول السوفتوير مالتك إلى developer account أكو في فيتشر تقدر تسوي hiding لهذا النوتش. هسا أنا كل بالي من تسوي hiding شلون يكون تصير عبارة عن خط أسود يم النوتش وخلص أنه تصير هذا الخط الأسود بي مثلا أيقونات الشبكة سوالف اللي هي خلينا نسميها الستاتس بار. ليش؟ لأنه هاي بعد ماكو داعي إلها أن تنزل جوا خلاص تبقى لي فوق لأنه هي أصلا دائما موجودة وما ألفت فانكشن بس الفانكشن هو إلي حتى أشوف إيش قد بيها باتري إيش قد الشبكة معتي هالسؤال صح ولا لا؟ صحيح. which is كلش reasonable هيجي. جوجل لا ما مسويتها هيجي. من تروح تسوي هايد نوتش تنزل كل هاللي جوا يعني كأنه أنت خسرت جزء من الشاشة أنت كأنه بالضبط قصيت هالشاشة. زين ليش؟ ما دافت ليش صدق ليش منو بس بعد أسوأ من الحركة شو يسمونه حركة الوالبيبر مال أبل الذكية الإخفاء النوتش والله جميل. تعرف هاي الحركة أسوأ من النوتش نفسه بالضبط ده كل أسوأ من كل الموضوع يعني أنت شلت نص شيء بس أريد أفهم منو عندكم بالسوفتوير اللي اشتغل هاي الشغله بس اريد اعرف. طبعا هسه اكيد مليون بالميه السوفت وير ابديت الجاي راح يحلون هذا الموضوع لانه حاليا الباكلاش عليهم مستحيله انه ايش داي يصير انتوا صدق تحكون قررتوا هيك قرار سخيف لانه انت يكون عندك اولد سكرين السواد صدق يطلع سواد فعادي حط عليها بالابيض بس هاي الشغلات الستاتسات اللي يعني بس ابغى عليها لا اكثر ولا اقل. ليش تقص لي الشاشة؟ ما أدري. ما غريبة. حتى البيكسل 3 العادي كديزاين يعني ما أدري. بالنسبة للفيتشرز الفيتشرز اللي يعني ها بعدين أكو شغلة لخ اللي همنا استغربته. أنت سوي هيتش نوتش مسوي. سويته بس على مودة تحسني البورتريتس. بس حتى على مودة تحسن السيلفي بورتريتس زين تحط فتشي مشابه الفيس آي دي. سويت لي هالنوتش الكبيرة العريضة الطويلة زين ليش؟ يعني ما دفتهم بصراحة السالفة ما دفتهم وصار من الجهتين همينة يعني ترى بس لو كان النوتش اللي فوق وما كنتشن لي جوا كان همينة شوية ها كان ايه بيها باب جواب بس صارت من جوا ومن فوق وكلش غريب يعني مع الأسف. بالمقابل أنا قلت قبل شوية من الفيتشرز اللي حبيت بكذا سالفة الكاميرتين اللي قدام واحدة من عندها اللي هي الوايد والسيلفيات والشغلات راح تكون هواية أرتب ووايد أكثر بحيث تأخذ مساحة أكبر لما انت تاخذ انت السيلفي وهذا هالفتش يعني اتمنى يعني يكون موجود بكل تليفون من ضمنها الايفون فيك يكون هم اللي قدامها من كاميرتين تخيل الشغلات اللي ممكن تسوي بس ما ادري هل هذا كافي انه انت تقرر ايش تسوي هي هاي انت تصفن ما ادري لا طبعا مو كافي مو كافي لا يعني حتى السماعة الجوة مو كافي انه تروح تحط له شن طول وعرض انت على مود هاي هاي طفت الكاميرا بالضبط هي بالضبط لا حل مو كافي يعني انت الكاميرا اول شيء ما اعرف اذا هذا في موضوع السيلفي جديات مهم لو لا بحيث لطيف يعني اضافة لطيفة يعني دا اقول لك مو فتشي غلط بالعكس دا اشوف فتشي لطيف ما دا اقول لك فتشي ضروري والناس راح تكون من غيرها شور بس هنو هي ورثت انه انت تخرب بيها يعني لا, لا لا لا لا لا يعني ترى يعني ابل لما سوت هذا الشيء الخاطر هو على مود انه فتشي اكبر فتشي اهم من وجود النوتش همينة اللي هو يعني السكيورتي والكونفينينس والهذي من ناحية الفيس اي دي وصدق يعني استغلت كل شعراية بهذا النوتش الموجود حتى على مود تقدم فد يعني انه سيستم كامل من ال الشغلات يعني innovative من ناحية السكيورتي وال 3D mapping مال الفيس والهذي فيعني صدق يعني complicated sensors موجودة بهالمكان هذا المحصور بس يعني كقرار انه حتى تخلي كاميرا ثانية وتخلي شو اسمه سماعة شوي اكبر ترى مو فد شيء انه justifies هذا الحركة بس هم بس يريدون يخلون يعني كوجود إلا للناتش لاحظ يعني هم ما قدروا يوصلون نفس الـ الـ الـ التعقيد من التكنولوجيا مثل اللي سوته أبل at least for now طبعاً هو at some point إنه راح يوصلون راح يقدرون يوصلون الفيس آي دي بس راح يطول عما إنه يقدرون إنه يلقون فتشي مثله أو بديل أو أحسن من عنده زين بس in the meantime قال ها خلي كاميرا لو خمين حتى عم justifies مالت الناتش واللي هي كلش يعني حركة غبية جدا يعني بالنسبة لي ما أدري بالنسبة للفيتشرز والشغلات اللي موجودة هسا أوكي يجوز هما الكاميرا مالتهم رهيبة وهالشغلات بعد ما نعرف طبعا مالتها شلون الريتينج سوالف ننتظر درجات دي اكس او مارك I think دي اكس او مارك هالمرة يعني بيكسل راح ياخذ درجة عالية على مود الكاميرا الأمامية أكيد يعني راح تكون هي فتشي مرتب بس again نرجع نقول مثل ما قالوا ما تسوى أنه أنت حاط لي هالديزاين السخيف المهم وأخيرا طبعا هسه صار أكو وايرلس شارجينج بالبيكسل وهالسوالف هسه يلا ضافوها بس أكو مثلا واحدة من الفيتشرز اللي هي سموها تايتن سكيورتي شيب على أساس أنه هاي اللي هي لهذا عرفت التعليق ديتاس أكثر إذا تعرف ياريت لو يعني تشاركنا هو مثل السكيور ألمنت اللي موجود بال والآيباد اللي هو فتشي يخزن الفتشيب سكيور انكليف قصدك غير الانكليف أي بالضبط مهم يسموه سكيور ألمنت يعني لا القديم الجديد يسموه انكليف أي الانكليف اللي موجود بالآيفون فشي يخزن باسورداتك وهالسوالف وبنفس الوقت ما يصير له اكسس عن طريق اي شيء الى دخل بالانترنت او اي شيء الى دخل ثيرد بارتي ابلكيشنز الا بس هو ينطي شلون فشي يعني اوثرايزيشن ينطي شهاده اوثنتيكيشن اللي هي نفسها تروح لها من البصمه مالتك اللي محطوطه بظهر الجهاز فهي مو فشي جديد ترى هي الشغله العاديه اللي موجوده بالايفون من زمان زين بحيث اني المشكله وين انه من شد اشوف المؤتمر شد قاري الخبر مال جوجل بلس وهالسوالف وهاي فماكو اي ثقه الثقه معدومه صارت عندي يا اجي من حكوا على سكيورتي قلت ما صدق الشغلات اللي موجوده مثلا الفيتشر هاي مال اللي هي الجوجل لينز اللي انت بالكاميرا تقدر تتعرف على عنوان تتعرف على مكان تتعرف على خريطه من هالسوالف هاي اللي هي موجوده اصلا من زمان هذا الشيء حلو حقيقه جوجل لينز فيك بس تبقى فشي يعني هو بيور سوفت وير مو خاص بالبيكسل 3 اصلا هي موجوده على البيكسل 2 وحتى حيجي لها ابديت هسه على البيكسل 2 الشغلة اللوخ اللي يعني هي لما تشوفها أكو شغلات فيتشرز تشوفها أوكي هي شكلها فيكة بس هل أنت فعلًا حتستعملها هواية؟ اللي هي السكرين كولينج أو الكول سكرينينج. الكول سكرينينج طبعًا هو حيصير بواسطة الجوجل أسيستنت. إذا أحد دق عليك مثلًا رقم ما تعرفه أو سوالف تقدر تخلي جوجل أسيستنت يجاوب يقول له إنه مثلًا هذا المستخدم ده يستخدم فد سكرينينج سيرفيس بس قل لي منو أنت شو تريد من هالسوالف خصوصاً إذا كانوا هذول جماعة التلي ماركتينج اللي يسوقون عن طريق التليفون يخابروك يريدون يسوقون فد شغلة ليقول لك ربحت ويانا فلان شي من السوالف تقدر رأساً تسده. هسا هاي فيتشر حلوة هاي أوكي سوفتوير بس راح تكون بس للبيكسل 3 لكن مثلاً أنا واحد من الناس أنا حال عندي هاي المشكلة بواسطة ترو كولر خلاص ترو كولر أي أحد يدق علي رأساً بس يكتب لي سبام ما جاوب أصلاً أو أسوي كانسل هاي لا هي مفيدة أنت تقصد بس لي إنه ما أنت تقصد الحش اللي يطلع صح اللي هو لما تفتح التليفون بس يكتب لك الكلام رأسا الريل تايم مفيدة مفيدة بعض الحالات صدقني مثلا رأسا معلومة معينة تبدي تعرفها وكذا من غير مثلا مثلا أنت بقعدة أو مؤتمر أو اجتماع أو فتشي ما أدري تشيل التليفون رأسا تبع على التليفون وتشوف الحكي والهاي وتعرف شنو اللي دي يعني الطرف المقابل قاعد دي يقول يا good. بس هي اكثر موجهه للسوالف التري ماركتينج وهالشغله حتى انه ما تجاوب احد ما تريد تجاوبه فهاي مثلا شغله اكو شغله مثلا هاي اللي هي انه انت تقلب التليفون على وجهه حتى يصير سايلنت هاي يسموها ما ادري شنو فتشي تشوش ما ادري شنو اي شوش مود اي من زمان موجوده اي انت تدري انه اني اتذكر هاي بوقت نوكيا ان 95 جابوا هاي الفيتشر بالتليفون والله ما اتذكر عن نوكيا بس انا عارف الايفون من زمان وقتها سوى له سوفت وير ابديت وسوى هيك اي حتى ما اتذكر شو بدي احكي عليه التليفون تحطه على الميز هذا اللي قاعدين يحكون عنه. يا شباب. بس أعتقد مو هو هذا هو هذا ويفتح لك شغلات ثانية وياه اللي هي من ضمنها هو هاي التليفون رأساً ينقلب مسج وكذا ومن هاي الشغلات. ما أدري. لا ما أعتقد. لا لا لا لا. إنه أنت بس يصير سايلنت ترى لا أكثر ولا أقل. فعلى العموم أنا بالنسبة لي بيكسل شيء بتوقع فشي أكبر من عندهم جدا ودائما أنا دائما أصلا أحلف براس بيكسل يعني من أقول لأحد مستخدم أندرويد إنه وهو يعني ناوي يبقى أندرويد دائما يقول بيكسل وبيكسل بيكسل بيكسل هسه لا not the best phone you can buy أبدا شوف واو إيش دي يسوون شوف سوالفهم أنا بوقتها أول ما خلص المؤتمر كتبت تويتر ماذا شفتوها لخصت بها المؤتمر كله عجبك أنا تويتر تابعوا علي لار صارت بالضبط اللي هو ال حتى نسيت أسامي مالتهم خرج على تويتر ماتي نسيت اسم هذا شو اسمه مو الهوم جوجل هوم شو اسمه إنه ماتي ياتي التويتر إيه الهوم هاب اسمه زين فقلت لكم هو هذا انه بالنسبه لي افضل اروح اجيب لي واحد من الشارع هوملس اعيشه وياي بالبيت ولا ادخل هذا الجهاز ببيتي زين البيكسل سلايت عباره عن جهاز كروم كروم بوك بس كلش غالي والمات الكواليتي كلش تعبانه ترى يعني ذاكم حتى بالصور يعني بالصور مبين شيب فكيف انه هو بالحقيقه اقول لك شفت الفيديو مال ام كي بي اتش دي عليه لا ما شفته تعرف بالفيديو قال انه هو قبل اسبوعين رايح لجوجل وشايف البيكسل وجوجل سليت وجوجل هوم قال احنا بعدنا هسه قال كل اللي شفته من البيكسل سليت انه هو فتشي اللاقي وبس يوقف تحشيش اقول يعني لك الاسم مذكرك بشي طيب وقتها لما قالوا على الابل لما كانوا يريدون يسوون الايسليت ولا شو اسمه وقت على الايباد. لا زلدا شيخ صليت والله وقتها اللي ما يعرف العب زلدا واشتري نتندو سويتش. وإذا الكارثة إذا عندك نتندو سويتش وملاعب زلدة هاي صدق كارثة. بالضبط هاي يا بالضبط. سلنا إحنا نشتري لك وندز لك. من الكرف اللي أنا كرفه من الدعم الشهري. لا عيد ميلادي جاي رجعنا ده. خلوها بعدين. زين وقلت لك البيكسل 3 هو إطلاق ما سوفتوير بس سعره كلش غالي. يعني كلام ما أنت جوجل تبيع لك سوفتوير ماذا تبيع لك تليفون تعرف شلون؟ يعني بالضبط اعتبار الجوجل كله عبارة عن سوفتوير شغلات سوفتوير الكاميرا يعني أبل لما تطلع لك مثلا يقول لك إنه يا بتر إحنا اللينسز ما تنهي شيء السنسرات هي شيء تغيرت مدري شنو بقية الشركات هم إيش تسوي جوجل لا جوجل ما تحكي تحكي على السوفتوير ما تم شلون صار خرافي وشون قام إنه algorithms والهذي طبعا كل هذا again على حساب المستخدم جوجل يعني الكاميرا ماتهم ما كانت وصلت لهالدرجة لو هي ما فاتحة ماتها سيرفرات والجوجل فوتوز الكل والناس مثل الأبطال يسوون أبلود للصور ماتهم كلها كلها حتى على مود يقولك أنا ما أريد أدفع الدولار الأبل على مود يعطوني 50 جيجز لا أروح أخباكم ببلاش ليش ما أروح عليه فالبلاش هو أنت بسبب أنه دا تريد صوركم حتى على مود تشتغل عليها وتحدث ماتهم ال systems. تعرف أكو شغلة بالسوفتوير بالنسبة للبيكسل 3 بالزوم للكاميرا الكاميرا الخلفية طبعاً من الكاميرا الأمامية محسنين هم الزوم مع أنهم يعني عدسة واحدة مو مثل الآيفون عدستين حتى أنه أكو زوم حقيقي بالكاميرا الثانية. لما تجي تأخذ الصورة شو تسوي الكاميرا تستعمل حركة إيدك أنت الارتجاج مال إيدك والكاميرا تظل الصور حتى شو تسوي تأخذ صورة الريزوليوشن مالتها بعد أكبر من الشاشة مثل شون فشي مشابه إنه أنت لما تأخذ بانوراما تأخذ صورة على حركة إيدك كاملة وراح شو تسوي هاي الصورة نفسها تسوي بيها زوم الأساس هذا الزوم شلون حيصير حيصير أحسن من الزوم العادي لأنه أصلا الصورة هي الريزوليوشن مالتها أعلى من الشاشة مال التليفون وأعلى أصلا من الريزوليوشن اللي تأخذ الكاميرا مالتها لأنه الصورة تطلع أكبر. شوف تعديلات السوفتوير اللي وين واصلة. يا يا لا هي شوف أنا ما أحكي يعني هيجي that is so Google. بالضبط أنا ما أحكي إنه هو يعني انتقاصها لا بالعكس يعني هو advancement خرافي مالتهم المشين ليرنينج نقول هذه بس يعني انه حتى واحد يعرف انه ليش هم هيك وصلوا شلون دي وصلوا زين ف just to keep in mind yes اوكي بس شنو هاي ف يا مثلا الهوم الهوم هاب هذا شنو الفكره شكرا مالته ما انت افتهم يعني هل هو جاسوس بالبيت لا والله بغض النظر عن هذا انه هو شنو في يعني هل هو مثل انه من الايكو شو دردوني يعني ينافسون بي اكيد الايكو شو انه اذروايز انه شنو الفكره من عنده زين كانت يعني فكان ويرد مالتهم الدوك هذا مال تشارجنج كان يقول لك سمارتست وايرلس تشارجنج ان ذا ماركت شنو هذه فاصفاني قلت لا هو مو اذكى واحد هو التليفون اللي دي يخليه صد ذكي السوفتوير مالته يعني شنو انت هو مجرد انه وايرلس شارجر وضار بيه فد نوع من الاوثنتيكيشن ويا الفون فلما تخليه عليه راح مثل شلون كنا اثناء الاتصال مالتهم راح يقول للتليفون ترى هذا اني فشغل السبيشال فيتشرز مالتك والتليفون يقول له ها اوكي هاك السبيشال فيتشرز ولا هو يعني وايرلس شارجر ما في يعني ما افتهمت اذا ما صار اذا اكو في شيء صدق سبيشال بي السبيشال انه يمكن تحطه هيك شيء قائم مثل يكون عندك دوك بالكيبل ما أدري كل شيء يرد كان متوخ فعلى العموم هاي شغلتين أنا حل ما افتهمتها بس ما أدري ما أعرف الاستخدام مالته والكذا يعني مايكروسوفت سيرفس أتفهمها أكثر بصراحة من سلايت وهذاك الدوك ما أدري يعني مشكلة مدى أريد هواية أحكي أني من مستخدمين هيجي سوالف لو هل أنا صدق مدى أشوف لأي فائدة ما أدري ما أعرف فقر الوحيد اللي ممكن هيك شوي قلت ها اوكي والله زين مثلا ما حطوا بيها كاميرا قصدك اوكي هو شوف اني يعني دام بدي اصفن عليها ترى هالسنه بالسوالف التقنيه مو فد شيء كبير و يعني انا شفت يعني لما شفت يعني مثلا الايفون 10S و10S ماكس قلت ها يعني يمكن مو سنة قوية كلش الأبل من ناحية التليفونات لأنه هو يعني هي سنة مال أس زين بس لما هزد أباوع يعني يعني لا والله طلع عمل آيفون 10 أس يعني خرافي بالنسبة لل يعني الشغلات اللي علنت عليها بقية الشركات ما أعرف السنة كلش ويرد من ناحية التكنولوجيا بالضبط يعني والله يعني خصوصا يعني ابل واتش بوحده هو يسوى الايفون يسوى القصد البكسل يا طبعا يسوى المؤتمر مع جوجل كله بالضبط يعني بس الاي سي جي راد لها ردحه ف ما اعرف وصي ما بعد خلص نهايه السنه ما بقى شيء ايش عندكم على العاب قبل الالعاب عندي على الموفيز يلا عديان تحكي يلا عجي اول شيء فت اعلان انا بصراحه كلش تحمست لهذا الاعلان اللي هو الادن الفيلم نزلوا تيزر ما ادري شفتوه تحكي والله يصير تحكي دانر والله جديات ماني اقول لك شنو اللي صار قبل التيزر اوف التيزر قبل التيزر ويل سميث نزل انه هو راح يكون جيني وبعدين شفت التيزر والهذا ما ادري الموسيقى شفت سالفه النوستالجا شغل يمي بعد اشتغل حياتي شلون رحت لغير عالم فهذا انا متحمس له ليش تبى متحمس له لانه اكو شغلات احسن ان تنعرف كما هي يعني هسه مثلا اني تقول لي روح شوف فيلم مال طرزان لا ما اشوف والله روح العب لعبه مال هيركوليز لا ما العب روح شوف فيلم على علاء الدين لا ما اشوف خليها حلاوتها هيجي ذكرى بلكت جابوها كل شيء مرتبه ينفرنوا ما اعتقد اذا جابوا مرتبه زين اذا ورا سنه اجت للبودكاست واجت قلت لي دانر اعظم فيلم في شان راح نرجع هاي الحلقه 258 اقول اني في حلقه كنت غلطان اوكي لا طبعا مستحيل راح تكون اعظم فيلم بالحياه بس ما ادري انا تحمست اشوف ويل سميث شو راح يكون بشخصيه جيني وكذا لانه اقدر اتخيله انه ممكن يكون هيك هذا من جانب ثاني ما ادري اذا شفته لو لا بس مو كلش متاكد من السورس بصراحه صار اعلان للمسلسل مال عباري نتفليكس مال افنجر الجديد ها يقرأ غير تحش أقول لك غير مقرود هو هذا دائما ترى لا أعتقد هالمرة هي مقصودة هيك مقصودة ها تمام anyway فش يسمونه ويتشر مال اللي هي من إنتاج نتفليكس شوفوا شو يسمونه الأكترز اللي مالتهم الهاي يعني شوف ما اريد اقرر من هسه لانه ما اعرف المكياج والشغلات راح ياثر بس حيل ما عجبني سيري وينفر بصراحه اقول لك اياها انا ينفر يعني تفاجأت شويه يا يعني اقول حيل بعيد عن اللعبه حيل خوب سيري جايبين واحدة كلش يعني ما أدري هو هذا كلش بريكول راح يكون. سيري كلش كبيرة باللعبة يعني كبيرة يعني بالنهاية العشرينات تكون تقريبا أو منتصف العشرينات والهاي وجهها يعني كلش سيريس فهم شلون وجرح مال عينها والهاي كلش شخص وكلش قوية يعني باللعبة كان كلش حلو انه لما تلعب بالشخصيه الاساسيه بعدين تنقلب مرات على السيري شخصيه مالتها كان كلش خرافي لانه عندها هاي الباور مال تختفي بعد يجي لك 10 دائر مدارك وتختفي وبيناتهم بس تقتل وتختفي تقتل وتختفي تقتل وتختفي ظلت في طريق دائري كان اقول لك فشي كلش باداس بصراحه اقول لك اياها. جابوا هاي ما انا ما اعرف اجين احتمال تطلع فشي كلش خرافي بس بالشكل هاي ما أدري. ينفر باللعبة حل يعني شكلا وقالبا غير امشي القالب كلش غير ومتقصدين لأنه يعني إلى دور بهذا الموضوع فما أدري هنا شو سوي بالسالفة فما أدري صراحة كلش استغربت ف let's hope يعني إن شاء الله خير. آخر شغلة أكو سيريز مو كلش جديد وما أدري يمكن تعرفه أو ما تعرفه بس أنا بديت بوثائقي هو مورغان فريمان The Story of God شايفه؟ شايف أول ساعتين يمكن من عنده أقول لك خرافي صراحة أنصح الجميع سواء أنت مؤمن أو مو مؤمن سواء أنت من ديانات سماوية أو غير سماوية تمام ايش ما يكون الخلفيات مالتك ايش ما يكون المعتقدات مالتك كلش كلش كلش مرتب هذا الدوكيومنتري لانه ما جايب لك اياها بطريقه يقول لك شوف هاي الديانه صح وشوف هذولك ايش قاعد يسوون وشوف نو يعرض لك كل الوجهات النظر هيك ويطلع كل حلقه يقول لك شنو مثلا يقول لك شنو نظره نهايه العالم واليوم القيامه وهاي السوالف ياخذ لك دين ويسافر حول العالم بعدين يلخص لك اياها ويقول لك ثمان له ويروح تدريش له الحلقه الجايه هم نفت سؤال ويروح يفتر لك العالم كل شيء يعني حتى البوذا الهندوس الهاي كل شيء يفترهم ويقول لك شوف وكلش حلو عند بعض المسجات ببعض الحلقات يقول لك لاحظ الفروقات بالجواب مال هذا السؤال مالتي بس كليتهم والله شنو كان يمكن البداية مال بداية كل شيء يعني الدنيا الخلق والهاي الأمور وآدم الحواء وهاي السوالف الكذا فمن كل ديانة بس كليتها قال لك إنه بيها مسج واحد اللي هي مشابهة اللي هو كليتهم فرحانين وممتنين وشاكرين إنه هم هسه حاليا عايشين شنو ما يكون البداية والنهاية تفهم شلون؟ فمو المفروض الديانات أو الهاي تسوي خلافات بيناتنا بالنهاية المسج الرئيسية هي وحدة اللي هو الشغلات الأساسية مالتك إنه أنت فرحان إنه أنت هسه حاليا عايش وتريد تشكر إنك عايش عادي إذا أنت تعبد رب العالمين قاعدة تشكر رب العالمين أنت عايش على أنعام أو أنت تعبد آلهة ثانية قاعدة تشكر هاي الآلهة إنه أنت عايش أو إذا أنت ما تعبد ولا شيء قاعدة تشكر نفسك إنه والله حياتي الحمد لله عايش وأنا صحتي زينة وإلى آخره وهاي لما تشوف مصائب الثانيين والهاي النتيجة واحدة تفهم شلون فكلش حلو أكو بيه مسجات كلش رهيبة ومورغان فريمان يعني هو بوحده بس تباوع عليه هيك وتسمع صوته اقول فشي خرافي يعني صرت هذا شو اسمه هذا الإضافة فجدا انصح به فهاي فقرة مالتي مال موفيز جميل زين جيمز انا ما عندي شيء جديد بس اكو شغلة انه يعني ردت ريدمشن تظل الامور تتطور ومعلومات تطلع وهالسوالف وهذا المعلومات التحشيشية إنه إذا تطفي ال HUD الخريطة من الشاشة الناس لما يحجون وياك راح يتغير حكيهم يقومون ينطوك directions يقول لك إذا تريد تروح في مكان ترى هذا الطريق بتكمل النهاية لو في منه بعدين هيجي ليش يعني أنت ما عندك خريطة بعدين تصون واو بالنسبة للattention to detail شو القصة؟ شبيكم؟ أنا أحلى شيء، أكثر شغلة اللي بصراحة كلش عجبني فقرة الذاكرة، ما أدري إذا هي دائما لو مؤقتة، إنه إذا سويت فت إيفكت معين الناس يتذكروها، اللي هي جزئيا هذا الشيء كان موجود بويتشر، وبصراحة كان شيء كلش خرافي لما نشوفت قرية معينة بسبب قرار معين سويته، وبعد ساعات تروح لها القرية والله لينو ما ساعدتهم تلقاها مثلا اتدمرت، والناس يتذكرون يقول شوف انت ما ساعدتنا، ترى خرافي هاي الحركة. والظاهر هم مسويه على سكيل كلش عالي، بحيث تزعل واحد العشيرة كلية تبدي تلاحقك. هاي شغلات خرافية راح تقدر تسوي خرافي. I think من هسه من تنزل اللعبة إذا شفتوا ماكو بودكاست في أسبوعين ثلاثة لتتفاجئون. يا تعرفون ليش؟ تحشيش. أوكي عاد. فورتنايت صارت على الأندرويد بس هيك معلومة. It's available now. يا ورا ما طاهم تام دي إكسكلوسيف شو اسمه السامسونج مو بكرة. إيه. بالنوت. يا. كول. لعد خليني حلقة فنحب نذكركم احنا موجودين على الفيسبوك وتويتر انستغرام وتليجرام، وتلقونا على الابل بودكاست وعلى التطبيق انكر وتسع بلاتفورمات ثانية للبودكاست. اذا تحبون تدعمونا ماديا فتقدرون تشتركون بالاشتراك الشهري اللي بلش من دولار، $5 و$10 بالشهر، قلناكم حتى على مدة دز هدايا الأنمار وكلها نصرفها على شغلات غير تطوير البودكاست. فشكرا لكم أنمار ودانا على تغطيتكم للحلقة، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين، انتظرونا بالأسبوع الجاي إن شاء الله. مع السلامة. سلام باي.